فتلاقي مثلا ان تضييق الزواج، تضييق الزواج قد يصلح لإنسان، لكن بالنسبة للمجتمع يفسد المجتمع. ليه؟ ان مسألة تضييق هيظلم التضييق على الشباب في الزواج، ودي من اشد يعني انا عانيت منها سنين، انا مع اني متزوج مبكرا يعني 24 سنه كنت متزوج، ومع ذلك انا بعتبر ان المتزوج مبكرا دي انا من ابتدائي وانا هموت يعني على ان انا اتزوج. فالمساله بتاعت عشان معاناه، انا دايما كنت اجي لاولادي اقول لهم بصوا ما ان شاء الله اكل ما اكلش ولا اشرب، وهدور لكم على منين ما تبقوا في يوم اللي عايزين تتجوزوا وكده، قولوا لي عرفوني، لان يا ريت كل اب فينا يا جماعه يسمع الكلام ده وتفكروا فيها مساله ان دايما حطوا لاولادكم حته ان اوعوا تلجأوا الحرام، موضوع الشهوه دوت قولوا لنا، وخاصه البنات يا جماعه، خاصه البنات وهكرر والله خاصه البنات، ان والبنت مش هتعرف، خلوا الولد كمان، الولد البنت بقى انت من نفسك اتحرك من نفسك ان انت تتزوجها من سن مبكر ومن حد صالح انت تسعى، انما الولد خلي بينك وبينه علاقه جيده، انك تعرفه ان اوعى مساله ان انت طب انا هاكل منين، طب هقعد ادور لك يا سيدي على واحده لغايه لما نعيش مع بعض وانا هستضيفكم، انا كان اللي انت هتتجوزها دي بنت جات لك دي واستضيفه، مدور ويمكن ربنا يكرمك تلاقي واحده وتلاقي حد من الصالحين يقبل انه يديك بنته وتعيش معاكم. السبب لذكر البنات بالذات برغم ان شهوة جنسية الرجال، لا انا بقول ان البنات مش هتعرف تكلمك، مفيش بنت طبيعية هتيجي تقول لك ان انا عندي شهوة ان انا اتزوج، خاصة ان الشهوة ما بتكونش هي الدافع الرئيسي عند البنت، بس هي دافع موجود بالمناسبة. مش كده بستغرب قوي اللي يقول لك ايه ده بنت عايزة تتزوج، إيه مثلا يجي والله العظيم شفتها حاجة ان بنته عايزة تتزوج، ايه يعني ايه انت قصدك ايه الكلام ده، ايه يا بابا، ايه يا بابا، وما انت اتجوزت مراتك ليه؟ هي مراتك دي غاويه ان هي تقعد خدامه عندك يعني اسيرات، او ده بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اسيره عندك، هي حابه ان هي تؤسر عندك يعني، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في المراه، بس الشهوه ليست هي العامل الاول عند المراه، الحب او العاطفه هي الحاجه الاكبر عند المرأة، والمرأة عندها قدرة مش عند الرجل، يعني المرأة ممكن تقابل واحد أو تشوف واحد هي ما كانتش بتحبه قبل كده ثم تتعلم تحبه وتديله كل العاطفة، الراجل لا، الراجل لو ما دخلتش، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، راح هتلاقي التوجيهات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك إيه؟ التوجيهات كانت لمين؟ للرجال أولاً، روح بص لها، روح شوفها عشان تدعوك ليها حاجة. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل الاول روح شوفها عشان تعجبك فيها حاجه، لان المراه يغلب عليها ان هي تعمل ايه؟ ان هي لو واحد تبقى لسه مخطوبه له، الحاجات اللي بيسخروا منها كثيرا يعني في الانترنت، يقول لك تبقى البنت لسه متعرفه عليه على الفيس على في قعده الخطوبه، يلبسها الخاتم تروح داخله تكتب سندي وحبيب حياتي، ويقعدوا يسخروا منها. يا جماعه عشان انتوا مش فاهمين المراه. المراه الطبيعي فيها ان هي عندها طاقه عاطفيه مستنيه بس حد يلقى القبول منها، بالمناسبه مش اي حد يعني، بس انسان يلقى القبول المادي منها، وقبول المراه اقل بكتير من قبول الرجل، الشروط بتاعته. ان هي مجرد ان هي تقبل خلاص دخلت هو ده حبيب حياتي وتعمل حاجات ايه ده اللي هي بتعمله، المراه طبيعتها كده. الرجل لا. الرجل يحب العري ويحب بس مساله ان واحده يتزوجها هيعيش معاها حياته، لا الرجل مش سهل قوي في الموضوع ده، لازم ينظر لازم يشوف. اخويا بيقول ليه ليه ذكرت البنات؟ لان البنات ايوه العائلات يا جماعه، دايما بدعو ان ارجوكم غيروا من عقولكم انتوا عشان اهاليكم يغيروها، انتوا بناتكم انتوا اللي خلوا عندكم سعي من اول ما البنت تبلغ ان انت اللي تخليها ترتبط، تخليها ترتبط مش ترتبط يعني تبقى مصاحبه تتزوج، مش زي خايب اللي يقول لك طلعها وقعدها مع الرجاله وخليها تتعود على الرجاله. ابو شقه ايه ابو شقه ده بتاع الاخوات اللي يقول لك اول ما بنتك تبلغ قعدها مع الرجاله عشان تتعود، اوعى اوعى انت تسعى انك تزوج بنتك اول ما تبلغ، تروح تقعد مع راجل تتزوج مع راجل وتشوف بقى حد صالح. انما احنا عندنا هنا لا، ده احنا عندنا هنا بقى ابشع من الغرب، الغرب بيسمحوا لبنتهم ان تمارس الجنس وهي لسه ما بلغتش، عندنا لا. فالمساله هسيب بس دي دلوقتي، ارد على اكمل رد على الحاج. اخونا بيقول مساله ان البنات، ان البنات اصبح الغالب ما بينهم، الغالب عند الناس ان البنت مش بتطلب انها تتزوج، وان فعلا البنت مش بتعرف تبحث، لو بنت دينه مش هتعرف تبحث لك، انت ابحث لبنتك ان انت تزوجها، ابحث في الصالحين، مفيش اي مانع انك لما تلاقي حد صالح وعنده ابن صالح وشخص صالح ان انت تحاول تشوفه تكلمه على ان انا عندي بنت وبتاع. والله العظيم يا جماعه انا شفت حالات وزيجات ناجحه بالمناسبه، حصل ان هو بس اللي حصل ايه بقى، ان هو راح لحد محترم، اب محترم وعيله محترمه وابنه محترم، واتكلم معاه ان انا عندي بنتي على فكره، او جابها بطريقه بطبيعه مختلفه، يعني جابها بطريقه ايه، ان بيلمح ان انا عندي فكره عندي بنتي او حاجه. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى المشكله ان احيانا يحصل ان الواحد يروح رايح يقول لك انا مرخص بنتي. ما ترخص ايه يا حبيبي، انت مش مساله سلعه هنا، ترخيص بنتك انك تفضل معاده جنبك في البيت، البنت حيه لا تخرج الى الرجال ولا تقابل الرجال، وانت قافل عليها، وكمان يعني ده صح مش ومش بيخلي حد راضي يشوفها، لا اعملها بطريقه غير مباشره ان انت عندك بنت، خليها مثلا تتشاف، ان انت ماشيه معاك مره تتشاف في الناس تشوف بنتك حاجه زي كده. ان يعني الموضوع ده سعيد بن المسيب والاثار في هذا من الصحابه، ما بتكلمش الا عشان فيها اثار في الصحابه، تمام، الاثار من الصحابه موجوده، ان انت يا حبيبي ايوه، او يرسل حد وسيط يعرض البنت بطريقه محترمه، ما تخليش بنتك. يا جماعه البنات في العالم الاسلامي في كارثه، وسبب الكارثه رقم واحد الاهالي، الاب تحديدا اللي بيحب بنته قوي، وانا مش هرخص بنتي ولا طلعها ولا هقبلها، وغير التغليه في المهور، يعني حتى لو ما كانش بيطلب مهر عالي جدا كمان ما بيعرضش بنته للصالحين، يعرض بنته ان يحطها في فاترينا، لا الرجاله فاهمين يعني ايه، انه يبحث عن الصالحين. دي انا عارف القصص دي وعارفها ومستمره لغايه دلوقتي، ان ممكن يا اخي الناس الكبيره في السن، انا عندي حفيدتي، انا عندي بنتي، لو انت بتدور على ابنك بس يشوف الاول حد صالح، ما تروحش لواحد رجل سيء او ابن، او ان لازم تشوف الاب والابن، ان الابن يكون انسان كويس كمان، مش الاب بس، الابن كمان يكون انسان كويس، ساعتها تتكلم على بنتك، ما انت برضو مش عايز تخلي بنتك تشوف شقاء يعني، عشان يقدروا يقدروا ان الموضوع ده عادي، تمام. البنت مش هتتكلم، وفي حالات بتصل فيها، والله يا جماعه نعرف حالات البنت وصلت ل 40 وهي بنت، تمام، ومكسوفه تكلم ابوها انها نفسها تتجوز، مكسوفه تكلم ابوها، تخجل ان هي تقول لابوها انا عايزه اتزوج. ليه يعني ايه عايزه تتزوج؟ ايه يعني يا حبيبي لو انت ما عندكش مخ يعني، المراه بتبقى عايزه تتزوج لانها عندها شهوات زيها زيك، تمام، في المساله الجنسيه، صح، مش زيك في القدر، لكن عندها نفس اللي عندك، وكمان عندها العمر بتاع الانجاب، اللي هي حاجه من الحاجات الرئيسيه عند اي فتاه، مساله الانجاب. وانا عارف ان كلام بالمناسبه ده موجع جدا، ما برضاش اتكلم فيه غالبا، لان كلامي ده بيزعل اخوات كتير، ربنا ابتلاهم بمساله عدم الزواج، وربنا يرفع يا رب من عنهم هذا الابتلاء. ان البنات عندها الولاده والخلفه دي حاجه مهمه جدا في حياتها، وهي لو وصلت ل40 الفرص بتقل جدا، بتبقى نادره، فهي ايوه عايزه تتزوج عشان تخلف، عشان تنجب، وعشان تعمل الكلام ده كله، لازم انت كراجل تفهمه، شهوات وحب امومه وعاطفه يا اخي. اللي يقول لك لا انا بنتي بتحبني قوي، لا يا حبيبي انت مش هتاخد بنتك في حضنك وتناموا في حضن بعض، انت اب طبيعي مش هتاخد بنتك تنام البنت. البنات غالبا بتميل ان هي نفسها جوزها يحضنها وتنام وحاجات زي كده وتنام في حضنه، والحاجات دي مؤثره جدا عند البنات، الاب مش هيعرف يعملها، الاب يبقى موجود على الحاجه دي بس مش هيعرف يعملها بالطريقه اللي الانثى عايزاها. دور لبنتك والولد يعرف يتخانق معاك، لا انا بقول لك انا هتجوز وبتاع وهستقل عنك، حتى لو هو مش قادر يستقل هيتخانق، لو مستقل هروح اتزوج. البنت بقى اللي بتعادي اهو، ده بقى يا جماعه ده اللي انا بتكلم عليه. احنا لو اتكلمنا على البنات مظلومه، لو في مظلوميه للنساء حقيقيه في العالم العربي والاسلامي، فهي مساله ان احنا في الثقافه الحاليه، الثقافه المتغربه اصبحت تمنع البنات عن الزواج بصوره نظريه وعمليه، نظريه بسبب القوانين وعمليه بسبب ان هو بقى بيطلب منها التعليم وتخلص تعليم وبتاع. والبنت على فكره بتطلع غلها في التعليم، يقول لك البنت دي متفوقه في التعليم، في كتير جدا جدا جدا حالات تبقى متفوقه في التعليم بسبب ان هي نفسها تطلع العاطفه بتاعتها في حاجه، فبتروح مركزه على العاطفه بتاعتها في المذاكره. فوالله يا جماعه انا شايف سيدنا عمر على السيده حفصه على سيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان، انتوا عارفين يعني ايه؟ حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، انتوا تعلموا القصه ان هو كان حزن، وستنا حفصه رضي الله عنها كانت ما كانتش بنت، ولا ما كانتش جايه بنت وبكر، لا يعني متزوجه تاخدوها، دي كانت متزوجه ما فيش حد يعني، عرض على كذا حد. ولما راح الرسول صلى الله عليه وسلم، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عايز اتزوجها، فهو كان رايح حزين انا بعرضها عليكم ومحدش راضي، يعني فاهمين الفكره؟ وده سيدنا عمر بتاع ان مرني فالاضرب بعنقه يا رسول الله، اللي هو ما بيتفهمش مع اي حاجه. بس المساله النضوج دي هتكلم عنها حالا، بس المساله دي حاجه ان انت تكون رجل غيور على اهلك على اهلك حاجه، للنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن غير سيدنا عمر في الحديث ان انا في الجنه، فقالوا لي دول بتوع سيدنا عمر، نساء عمر في الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له، فانتوا عارفين الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه خشي من غيره عمر في الجنه. انتوا فاهمين غيره قد ايه؟ ولا يمنع وما كانش ده معناه ان سيدنا عمر ما لا يطوف ان انا عندي بنت، انا بنتي عايزه اتزوج بنت، وبنته دي على فكره كانت متزوجه، ما حدش عمل زي اللي ايه انت اتجوزتي يا بنت خلاص وبقيتي بنت وركزي بقى وبقيتي واحده ست وركزي في حاجه تانية اتجوزتي وما لكيش نصيب، لا لا لا لا لا، انا بنتي كانت متزوجه ودلوقتي مش متزوجه. يا جماعه يا ابي بكر يا عثمان، انا بنتي مش متزوجه يا جماعه، عايز حد عايز يتزوج بنتي؟ بيعرف بنته سيدنا عمر الذي تحدث عن غيره سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لم تكن تعني الغيره وتمام الرجوله وتمام الحده وكل حاجة، ما كانش معناها أبدا إن أنا ما روحش للصالحين أقول لهم أنا عندي بنت عندي عايزة تزوج، وما كانش يعني إن البنت دي تزوجت إن أنا أقول لها خلاص ما تزوجتي ما لكيش نصيب خلاص واسكتي، لا، حتى وبعد ما بقت من غير زواج وهي كانت متزوجة قبل كده أدور لها على زوج جديد. فين ده في المجتمع؟ هي ده، هو ده يا جماعة، الإسلام هو الذي يصلح نساء مجتمعنا، الإسلام هو الذي يصلح المجتمع. النساء الذي يصلح حال النساء في مجتمعنا، مش إصلاح حال النساء، إصلاح الإسلام. تعالوا بقى نتكلم على مشكلة النضوج، ودي مشكلة فعلا، يعني أنا يعني مسألت إن أنا فعلا شايف إن لا، النضج دي اللي قابلتني، إن مش كله زي بعضه، النضوج ده فعلا فارق. مسألت النضوج دي حاجة ترجع لك أنت، جزء منها راجع للولد أو البنت وجزء منه راجع لك صدقني. أصل النضوج ده معناه إيه؟ في حاجتين بس التعليق على حاجة. النضوج الأولاني مسألة إن أنا عايزه يكون تام تماماً، إن أنا عايز يكون الولد ناضج تماماً. حبيبي أنا لغاية النهاردة بتعلم حاجات في الحياة، أنا لغاية سن 36 اللي هو من سنتين مثلاً كنت عمال أتعلم حاجات، أنا آخر سنة اتعلمت حاجات في حياتي وفي تعاملي مع البشر كتيرة جداً. كنت قبل كده في حاجات غير ناضج فيها، أيوه. فمساله النضوج دي ليس لها نهايه، يعني ما لهاش حد. نقدر نقول النضوج النسبي، النضوج المناسب انه يقدر يبقى متزوج، دي انا معاك. ودي حدها مش كبير قوي زي ما انت متصور، برضو هيبقى راجع ليك انت، انت اللي تبدا تخلي الواد يشيل مسؤوليه، يعرف يعني ايه نضوج التربيه، تربيه على الاسلام بصوره جيده، مش قاعد لي بيلعب وقاعد يجري وقاعد يعمل وكده هو ده، لا ده ولد ناضج، لا برضو لازم تعرف ان هو غير ناضج كده، انت ربيه بقى على النضج، اعمل كده انك تخليه ناضج، وان البنت تربيها على الاسلام انها تكون ناضجه. والبنت بالمناسبه ال 15 سنه بتاعتها بتبقى ناضجه بكتير جدا عن الولد. يعني مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه نطلب من الشباب يلتزم بالاسلام بعدين ناخر عليهم الزواج، يعني 15 سنه بعد البلوغ في وضع غير طبيعي، ماساه. ده الطبيعي اصبح 15 سنه، ده العادي اصبح 15 سنه، وان البنت العادي ان البنت يبقى عندها 30 سنه وغير متزوجه دلوقتي، كارثه اقسم بالله والله العظيم يا جماعه، كارثه كارثه. الناس في الجاهلية كانوا مختلفين تماماً عن زماننا، وبعدين تعدوا الزمان كان عادي في زمانهم. أنا معاكي معاك يا أختينا والله، وفي الجاهلية وفي الإسلام ما كان المفهوم دوت، هذا المفهوم لم ينتهي في مسألة زواج البنات وهي صغيرة وزواج الولاد والشباب هم صغيرين وحاجات زي كده، إلا في آخر 150 سنة لازم يخلي الواد يبيع ويشتري من السوق من صغير. هذه لاحظتها، دي ده جزء في التعامل، في جزء تاني مش ممكن، يعني في ناس ما تكونش مرتبطة بالتجارة، هو نفسه ما يكونش بيعرف يبيع ويشتري في السوق، يكون هو مثلا شغله أنا شغلي بثقافة وقراية أكتر كتير، ما عرفش أبيع واشتري، أنا شخصيا ما عرفش أبيع واشتري، أنا قراية وثقافة، فأنا بديله، فأنا بدي لابني اللي أنا بجيده وهو العلم والتعلم. الآباء حاليا تعمل على تأثير النضج والعجيب، هذا اللي بيريده الغرب بالظبط، الاباء نفسهم هم اللي بيأخروا نضج اولادهم.